نعم هذا في مسألة في الخلاف. نعم. على قولين أن المرأة والكلب أن المرأة والمرأة لا فعل سحر. نعم. مستدل بحديث عائشة رضي الله عنها حين قالت محمولة بالكلاب والحمير، قالت إني كنت مضطجعة أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعني ما قطع صلاته. هذه واحدة. وأيضا استدل بحديث ابن عباس حينما كان على حمار الأثنان ومر بين يدي الصف ولم يجمعه. طيب في ثالث أيضا بحديث الجارية حديث زينب بنت أبي سلمة حين مرت بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام وقالت لأمنا كنا أغلب كنا أغلب ولم يستأنف تمام صح؟ طيب ما هو الجواب خالد إن لم تكن أخذت؟ يلا الجواب عن الدليل الأول حديث ابن عباس. حديث ابن عباس الحمار نقول نحن نوافقكم بأن ابن عباس رضي الله عنه حينما أرسل الأثام في أثناء الصف بأن ذلك لا يقطع الصلاة، لأن الحمار إنما بين الصف ولم يمر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، والحمار يقطع صلاة الإمام والمنفرد، أما المأموم فلا يقطع صلاته. يعني نوافق على ذلك لأنه مر بين يدي بعض المأمومين. نعم. وسترة المأموم سترة الإمام سترة المأموم. طيب هذا جواب عن مسألة الحمار. علي عن حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم رد قطع الصلاة المأموم وليس البقاء، وعائشة لم تمر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنها لم تمر وإنما كانت مضطجعة والذي يقطع صلاة المرء. طيب وعن حديث زينب نعم الجواب عليه يا شيخ بجوابين. نعم الجواب الأول أن الحديث ضعيف. نعم الجواب الثاني أن الذي يقطع الصلاة هو المرأة، وفي الحديث هنا أن زينب وهي طفلة صغيرة. طفلة صغيرة لا ليست معه. طيب إذن يكون قول المؤلف فقط الفاعل للتحسين. لا من حيث الحكم الكلب فقط. إيه لكن يكون قوله فقط ضعيفا أو غير ضعيف؟ ضعيف. إذا قصد أنه فقط أي دون الحمار والمرأة. طيب ويحتمل أن التفقيط حسن قوله فقط يحتمل مبلغ المرأة والحمار يعني فقط دون الأحمر يعني دون الأحمر والأبيض. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى فصل أركانها القيام والتحريمة والفاتحة والركوع والاعتدال عنه والسجود على الأعضاء السبعة والاعتدال عنه والجلوس بين السجدتين والطمأنينة في الكل والتشهد الأخير وجلسته والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه والترتيب والتسليم. وواجباتها التكبير غير التحريمة والتسميع والتحميد وتسبيحة الركوع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا بيان ركنين من أركان الصلاة. الركن الأول القيام. عبد الله ما دليله؟ نريد من القرآن. طيب ومن السنة؟ وغير حديث عمران بن حصين صلي قائما نعم فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. طيب هل يستثنى من هذا الشيء أحمد البنا؟ لا يستثنى. ما الذي يستثنى؟ القيام يستثنى القعود.